قال: هل لطياع السنة بعد الفجر في المسجد، هل لطياع في المسجد بعد سنة الفجر السنة؟ الذي نعلمه من الأحاديث أنه كان يضطجع في بيته حتى يأتيه بلال ويؤذن للصلاة، هذا السنة في البيت. وإذا اضطجع ورأى أنه أن السنة سواء كانت في البيت أو في غير البيت، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في بيته، وليس المقصود حصر ذلك على المكان، وإنما المقصود الفعل وليس حصر المكان، هذا لا بأس به، مو هو بعيد عن الصواب أن المقصود الفعل. وكثير من السنن يفعلها في بيته، وينقلها الناس سنن خارج البيت يفعلونها خارج البيت، فما يلزم يعني أنه تكون في البيت، وأن البيت مقصود في العلية وفي الحكم، لا. الذي يظهر والله أعلم أنه المقصود السنة، سنة الاضطجاع بعد ركعتي السنة، سواء كان في بيت أو في غير بيت، فالبيت ليس مقصودا في تحقيق مناط الحكم. قال: هل يجوز أن تأخذ مال من أبوك وهو لا يعلم، ثم تأخذ بهذا المال أغراض أو كذا أغراض؟ أنت عندك لحن كثير صلحك الله. لا، ما يجوز أن تأخذ مالا من أبيك إلا بإذنه، إلا إن كان مقصرا في النفقة عليك فيما هو واجب عليه أن ينفق عليك، فخذ من ماله بالمعروف ولا تتعدى ذلك، خذ حقك في النفقة فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك، أو ولدك، خذي ما يكفيك وولدك، فلا تزيدي على هذا. فإذا كان أبوك شحيحا ولا يعطيك حقك الواجب ويمنعك ما يجب عليه من النفقة، فلا بأس أن يأخذ الابن من حق أبيه وإن لم يعلم، بقدر الحاجة فقط والنفقة التي تجب على الوالد تجاهها، ولا يجوز أن يزيد على هذا، ربما يتهمك إذا علم بالسرقة. السرقة، والأحسن أنك تقول له، تبين الأحكام الشرعية وأن النفقة واجبة عليه، حتى لا تزن بعد ذلك عند أبيك وأنت مطوع وملتزم وعندك هذا الحكم الشرعي، لا شك أنه حق، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فربما يتهمك ويسيء الظن بالمستقيمين كلهم، قوله: لا، سرق ولدي هذا، سارق، ومن يعلمه هذا؟ يأخذ المال حقي وسارق، كيف؟ أكيد يعلمه أصحابه هذا الشيء، هذا ما هو سارق. فرسول الله أذن لهند أن تأخذ ما يكفيها وولدها إذا كان الرجل شحيحا لا يعطي الحقوق التي عليه لأهله وأقاربه من تلزمه النفقة عليهم. قال: يسلم عليكم أخونا الشيخ حسين الصلاحي، يقول له محاضرة في البريقة عند الشيخ أحمد بن عثمان أهل السنة، الحمد لله، معتمدون متوكلون على الله في السراء وفي الضراء وفي الشدة والرخاء، قائمون بدعوتهم وبما أوجب الله عليهم، ولا يكون إلا ما أراد الله، يتنقلون يمينا وشمالا دعوة إلى الله، فإنهم إن لم يدعوا ويتركوا الساحة من سيقوم بالواجب هذا؟ فلذلك تجدهم يحرصون على إيصال الخير إلى الناس، ولا سيما في هذا الزمان، فالناس في حاجة إلى النصح وفي حاجة إلى التوجيه وفي حاجة إلى إقامة مثل هذه الحلق وهذه المجالس العلمية. ضاقت نفوس الناس والله من الدنيا، ضاقت بهم درعا الدنيا، وضاقت بهم درعا الفتن، ضاقت، كثير من الناس يشتكي، يجد مثل هذا المجلس يجد بغيته، يرتاح بين مغرب وعشاء، يسمع فائدة، يسمع نصحا توجيها يرتاح. فلذلك أقبل في عدن عوام الناس على المحاضرات، المساجد تمتلئ جدا، إذا فيه محاضرة لمحاضر بليغ ومحاضر معروف من أهل السنة، المساجد تمتلئ بالعوام، عوام أهل السنة، ويأتي أهل السنة من هنا ومن هنا، والمساجد معمورة بهم، ما بقي دعوة الناس ينظرون إليها نظرات إكبار وتعظيم إلا دعوة أهل السنة. كل الدعوات الناس في ريب منها وشك، لأنهم جربوها ورأوا خيانتهم ورأوا ما يهدفون إليه من مصالحهم. أما هذه الدعوة جربوها في السراء وفي الضراء، هي على وتيرة واحدة، ما في له هذا الخبر، قال الله، قال رسول، نصح، نصح وتوجيه وعلم وحث على علم. يعني الناس يستغربون من أهل السنة جدا جدا. قال بعضهم والله عرضوا علي وكيل محافظ، عرضوا علي محافظ، عرضوا علي أوقاف أن أكون وزير الأوقاف، وقال نحن نعرف أنكم تحبون أن ترجعوا إلى مساجدكم، هذا المسؤول الذي تواصل معه، تحبون أن ترجعوا إلى مساجدكم، ولكن نحن قد عرضنا على الرئيس كذا وكذا. قال أنا من في حاجة لها، أنا سأرجع مع إخواني وأرجع إلى المسجد. هذا خير الله، هذا الذي ينتبع به الشخص. فهم يتعجبون ويستغربون من أهل السنة، يحاربون وما يريدون مناصب، والناس ما تقدم رأسها لبلاش كما يقال من غير مقابل، هذا بعيد. فما في أحد يقدم رأسه من غير مقابل دنيوي إلا أهل السنة، فإنهم يريدون مقابل، يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، ما نقول مقابل، يريدون ما عند الله من الأجر، حتى لا يكون على منهج المعتزلة بالمقابلة. فأهل السنة هم الذين يحرصون على هذا الخير، فيعملون لله وابتغاء الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. عليك وعليه السلام أخونا حسين الصلاحي حفظه الله، وهو من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والذين نفع الله بهم، ومحاضراته جميلة، وآتاه الله بلاغة وفصاحة وأداء طيب، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، هذا في الوعظ، هذا في التدريس، هذا في الخير. كل يا أخوان يعمل للسنة بحسب طاقته وما أعطاه الله، ولا يحتقرن أحد من المعروف شيئا، ولا تبذل شيئا يسيرا لأهل السنة لا تحتقره، فهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، سواء كان في الشر أو في الخير، فإن الله ينمي الخير للشخص. قال ثبت عن ابن عمر أنه كان يحسب من يضطجع في المسجد بعد ركعتي سنة الفجر، فلعله يرى أنه لا تصلح إلا في المسجد، أو لعله خفيت عليه هذه السنة، فإن عمر قد توعد أبا موسى، وهذا عن ابنه، أنه إن لم يأتي برهان سيوجعه ضربا، إن لم يأتي برهان، فذهب يلتمس البرهان. وابن عمر لعله إما أن تكون أو علم بالسنة لكن قصرها على البيت، أو يكون لا يعلم هذه السنة فأنكر على غيره كما أنكر ابن عمر، أو كما حث ابن عمر النساء على أنهن ينقضن رؤوسهن في غسل الجنابة، وأنكرت عليه عائشة، أنكرت عليه عائشة جدا. فقد تخفى بعض السنن وتظهر لغيره، فلعله يعتقد أنها لا تصلح إلا في البيت. قالوا تسمى جدة بفتح الجيم لاعتقاد أهل جدة أن أمنا حواء دفنت في جدة، وتوجد مقبرة في جدة اسمها مقبرة أمنا حواء، الله أعلم سموها لأجل هذا. وقلوا الفتح إن كان معك مصدر لغوي ومن إمام طيب. قال هل يجوز الحلف في المسجد؟ نعم، ما فيه مانع إذا كان بحق فلا بأس، وإن كان يمين غموس لا في المسجد ولا في غير المسجد تجوز، وإن كان الحلف بحق لا بأس، فإن آية الملاعنة أو لعن رسول الله بين أولئك في المسجد، وكان شهد ذلك في المسجد، والملاعنة فيها إيمان كما تعلمون، فلا بأس أن يحلف الشخص في المسجد وفي غير المسجد إذا كان متحريا للصواب في يمينه. قال بسم الله: أنا أبغي أزور موتني في المقبرة، ولكن نسيت موقعهم الذي دفنوا فيه، وهم والدي وأجدادي، ولا بأس أن يزور الشخص بعض أقاربه من الموتى يخصهم بالزيارة لا بأس، فإن رسول الله استأذن أن يزور أمه، يزور قبر أمه، وكان معلوما لديه، هذا ما فيه مانع، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن هذا لا يصلح باعتبار أن أمه على الخلاف الذي تقدم معكم ماتت على الشرك، فلم يأذن له سبحانه وتعالى، وإلا الشاهد هذا جائز. قال السؤال: كيف أعمل عندما أقوم بزيارتهم في المقبرة؟ تعمل تسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي تعمله، تدعو لهم وإن جهلت قبورهم، تغلب الظن، وإن لم يكن هناك ظن غالب زرت المقبرة عموما التي فيها أبوك وأمك، ودعوت لهما ودعوت لموتى أيضا المسلمين، لا تبخل على موتى المسلمين وقد وصلت إلى ذلك المكان، تدعو لهم وتخص أبويك بالدعاء. فهذا هو الدعاء الذي ورد وعلمه رسول الله عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: هل يجوز خروج الحادة لزيارة أختها المقعدة في البيت؟ لا، لا تخرج للزيارة، لا تخرج إلا إذا كان أمر لا بد منه، لا بد منه، وإلا لا تخرج للزيارة حتى تنقضي هذه الفترة الزمنية، إلا إذا كانت مقعدة وليس ثم أحد يعينها تحتاج إلى خدمة وإلا تتضرر، هذا شيء آخر. أما مقعدة وعندها من يقوم بشؤونها ويعتني بها، تبقى في بيتها تمكث، لا تخرج للزيارة، تخرج للحوائج كالأشغال التي لا بد منها. فخالت جابر خشية أن يذهب النخل ربما عليها، فاستأذنت في الخروج إلى النخل فأذن لها. فخروج التصرف لا بأس به، وخروج الزيارة لا تخرج زيارة إذا منعت من العبادة، خروج العبادة وهي من أجل العبادات، حج وعمرة، كيف بخروج الزيارة؟ باب أولى. قال: هل يجوز أن أتزوج في بنت خالي وهي في بيت أبي أنا، بيت أبي أنا وأنا أتزوج وأبي يرفض، ماذا تنصحني؟ النساء كثير، إذا كان أبوك سيحصل بينك وبينه خلاف من أجل هذه المرأة فالنساء كثير، وهي سيسر الله سبحانه وتعالى لها، وإلا ليس له في هذا الاختيار تدخل، ليس له تدخل، فهي حياة الرجل، حياة الابن، يختار من تناسبه في حياته، وينبغي للأب لا يضيق على الابن إلا إذا علم ريبة في البنت وعلم بعض الأشياء التي لم يعلمها الابن، فلا بأس يطيع أباه في هذه الحالة. وأما إذا كانت المرأة صالحة وخيرة فلا ننصح لأباه بالتدخل بينه وبين شؤونهم الخاصة بهم، ولا سيما هم عقلاء رشداء ويعلمون من يختارون، فلا يتدخل الأب في حياة الابن إلا إذا حصلت هناك مصلحة وحصل أمر يعلمه الابن وما يريد أن يخبر به الابن وأصر على هذا فينبغي الابن أن يطيع هنا ولا يحدث خلافا بينه وبين أبيه. الحمد لله النساء كثير، إلا إذا كان ما يريد تزوج مستقيمة تختار أخرى مستقيمة فيقول لك لا مستقيمة ثالثة، لا، فلا طاع المخلوق معصية الخالق، يريد لك امرأة معوجة ما هي مستقيمة من الأقارب وما هي مستقيمة متنفزة ولا هي حول شيء من هذا الخير وعاصية، أهم شيء أنها من أقربائنا، هنا في هذه الحالة هذه حياتك وهذا الزواج تتضرر به، فانظر لك امرأة صالحة وأبوك سيصلح الله بينك وبينه.